إيه الأخطاء؟ يمتعكم متاعا، ودي كثيرا بنسمعها من حد بيبقى عاوز يحل في التلاوة ويحل في القراءة، فبيزود بيدخل حاجات طبعا مش صح أبدا. ليه؟ لأن القراءة زي ما احنا متفقين أنها أصول، المفروض سمعتها إزاي، وصلت لنا إزاي، مش مهم أنت عاوز تطلعها إزاي، المهم أن أنت تطلعها ونسمعها منك وفقا لأصول القراءة ولقواعد القراءة. طيب، أو حد يقول إيه؟ يمتعكم متاعا، يمتعكم متاعا، نقول له ما كملتش الغنة، الغنة زمانها حركتين، يمتعكم متاعا، يبقى هنا كان إيه؟ كان لها الحركتين بتاعتها. طيب، ناخد مثال تاني، لهم مغفرة، لهم مغفرة، يبقى واجب عليك إن شاء الله الميم الساكنة في لهم أتى بعدها ميم متحركة في كلمة مغفرة، وجب الإدغام إن تاخد الميم الأولى وتدخل في الميم الثانية ونقول لهم مغفرة، يبقى ده بفضل الله سبحانه وتعالى كنا في مع الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، لقينا أنها الميم الساكنة اتأثرت بالحرف الأولاني اللي جا وراها، كان حرف إيه؟ كان حرف الباء في الحلقة الماضية، والمرة دي اتأثرت بالحرف اللي جا وراها أما كان حرف ميم. إيه ده؟ معنى كده أن أنت وانت بتقرأ عينك بتراقب، عينك بتراقب الحروف؟ آه طبعا، علشان أطبق الحكم أنا عيني بقرأ في الميم الأولانية الساكنة وعيني بقرأ بصة على الحرف اللي بعدها علشان ألحق على طول أعرف الحكم هنا إظهار إخفاء إدغام، ودي إيه؟ دي من المهارات اللي احنا بنحاول نكتسبها سوا، ونحاول إن احنا إيه يعني نضغط عليها شوية عشان يبقى عندنا لياقة. لياقة؟ آه طبعا لياقة. إيه؟ أولا لياقة في النظر، انت عينك سريعا بتنظر على الحرف ثم تنظر للحرف اللي بعده وعارفة ان في ارتباط وبتستعد على طول، واللياقة في اللسان، مجرد العين ما لقطت الحرف اللي بعد الميم لقت ان الميم وكان بعدها حرف ميم تاني قام على طول اللسان قال ان هنا هيبقى في ادغام وقام مركب غنة، وبقى في اللياقة في الاذن ان وانت بتقرأ قلت ايه لهم مغفرة، الاذن تقول لك لا لا استنى حاسب ايه في ايه، ده ميم ساكنة اتى بعدها ميم متحركة، فكان يجب عليك الإضغام بغنة وأن تقول لهم مغفرة. أحبائي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإتقان. دي كانت يعني طريقة مبسطة لمعرفة حكم من أحكام الميم الساكنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا باقي الأحكام وأن يرزقنا الإتقان يا رب العالمين، وأن يصلح ألسنتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأراكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.